في الحب قليل قليل وانت مدوب يوم ولا يومين ولا يومين اللي سدى في الحب دايم وصاله دوم داي عاتب اللي دوم ولا بالطبع اللوم داي عاتب اللي دوم كل شيء أعظم سلم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.